في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري عذيري من الدنيا عرتني بظلمها فتمنحني قوتي لتأخذ قوتي وجدت بها ديني دنيا فضرني وأضللت منها في مروت مروتي أخوت كما خاتت عقاب لو أنني قدرت على أمر فعد أخوتي وأصبحت في تيه الحياة مناديا بأرفع صوتي أين أطلب صوتي وما زال حوتي راصدي وهو آخذي فما لمتابي ليس يغسل حوتي رآني يا رب الناس فيها متابعا هوايا فويحي يوم أسكن هوتي وما برحت لي ألوة حرجية تصير من رطب العضات ألوتي أبوتك يا إثمي ومن لي بأنني أتيتك فاشكر لا شكرت أبوتي لقد رجت الله النفوس لكشفه أمورا فأعطى أنفسا ما ترجتي فإن تنجك الخيل المعدة للوغى فعن قدر يأتي من الله نجتي وشتان قتلى في التراب شجاجها ومقتولة بين المجالس شجتي سيداتي وسادتي حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه تحيات نيلين السكري الأعداد وميرفت سمير الهندسة الإذاعية وأرق تحياتي رحيق الكلمات تقديم هشام محمود